الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد، هذا برنامجكم زاد الصائمين، قناة الشروق في جزائر الخير والعز والمنعة والمحبة والخير. أيها المباركون، وعدنا يوم أمس أننا سنتحدث عن ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعنوان اللقاء أولاد النبي، يعني كلمة أولاد تطلق على الذكور وتطلق على الإناث. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة بنت خويلد من بني أسد. خديجة تزوجت قبله رجلان مات عنها، كان عمرها 40 سنة عندما دخل عليها نبينا، كان عمره 25 سنة، أو قل 25 سنة، إذا قلت عاما قل 5 وإن قلت سنة قل 5، العدد يخالف المعدود. كان ذلك قبل نبوته 15 عاما. لم يرزق صلى الله عليه وسلم أولادا ذكورا وإناثا إلا منها، لكنه رزق في أخريات حياته من مارية جارية أهديت له ابنا أسماه إبراهيم، مات بعد 18 شهرا. الحديث الآن أولا عن خديجة وأولادها. رزق صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان يكنى فيعرف بأبي القاسم. اليهود الذين سكنوا معه المدينة كانوا إذا خاطبوه ينادونه يا أبا القاسم. في الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف العلماء في هذا، هل هذا في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، أو أن الإنسان لا يجمع، وهذا أكمل، ما بين الاسم والكنية. فقد يكنى أبا القاسم، يكنى الرجل أبا القاسم، لكن لا يكون اسمه محمد. فإن كان اسمه محمد، كان اسمه محمدا، فلا يكنى بأبي القاسم، هذا أفضل ما قيل في المسألة. فالقاسم أكبر بنيه وبه كان يكنى. ثم عبد الله وهو أصغر من القاسم ومات صبيا. ثم 4 بنات، وهؤلاء البنات الأربع كلهن أدركن بعثته وآمنا رضي الله تعالى عنهن أجمعين، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما زينب فتزوجت ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، أنجبت منه أمامة، لكن أمامة لم يكتب لها أن يكون لها ذرية، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في بعض صلواته. وأما رقية أم كلثوم فتزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تزوج رقية ثم أم كلثوم. المشهور أنه أنجب من إحداهن من رقية ابنا عاش طفلا يسيرا من الدهر إلى 6-7 سنين أو أقل ثم مات. إذن زينب ورقية وأم كلثوم لم يكتب لهن رضوان الله تعالى عليهن أن يكون منهن ذرية تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقينا في من؟ في فاطمة. فاطمة عاشت بعد أبيها عليه السلام. إذن زينب ورقية وأم كلثوم والقاسم وعبد الله كلهم ماتوا في حياته، وبقيت فاطمة، وكانت أحب أولاده إليه، ومشيتها تشبه مشيته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أنها لا تفارق مشيتها مشية أبيها، أو لا تختلف مشيتها عن مشية أبيها. تزوجها أي فاطمة ابن عمها علي بن أبي طالب. علي أول هاشمي تلده هاشمية. المشهور أن بني هاشم يتزوجون رجالهم يعني من غيرهم، بني مخزوم، من بني أمية، من غيرهم، بني عبد مناف، أو حتى من خارج بني عبد مناف. لكن علي رضي الله عنه أبو هاشمي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد وهي هاشمية. لما ولد علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن أبوه حاضرا، فسمته أمه حيدر بناء على اسم أبيها، أو كان عما لها، المهم أحد قراباتها. فلما جاء أبو طالب غير الاسم، فلهذا قال علي يوم خيبر مفتخرا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدر اسمه من أسماء الأسد. هذا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. لما تزوجها أنجب منها الحسن، ثم بعد طهر أنجب منها الحسين، والحسن والحسين سماهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النسب الطاهر الشريف بقي محصورا في الحسن والحسين. كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن والحسين على أنهما ريحانتاه من الدنيا، ريحانتا من الدنيا، يقبلهما، يشمهما، يحملهما، يجلهما، ويقول حسين مني وأنا من حسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما يتعلق بأولاده. أما إبراهيم فقد بينا أنه من مارية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويخرج إلى عوالي المدينة ويقبله ويشمه حتى فارق إبراهيم الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. لما قال الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال العلماء أكثر ما ينطبق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، رزق ذكورا ورزق إناثا. ويقولون إن قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا يأتي على لوط، ويهب لمن يشاء الذكور يأتي على إبراهيم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، ورزقنا الله وإياكم محبة المؤمنين وآل البيت الطاهرين، واجعلنا الله وإياكم في ساعة إفطارنا هذه من الموفقين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.